بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 28. الشاعر جابر أبو حيسين. قرب جذبها بيده الأصل الوطي جذبها بيده صبية باين ضياها برضو وإبليس شغال معاها سطح الملك على قفاها وقرب يمها بيدا قرب ناحيتها بيدا هيقل عنها الهزومي شكت البلاوي الى الله حسبتك يا دنيا تذومي توسلت بالنبي الزين توسلنا بالنبي الزين اللي حصل لي مراحش خاليا من الكذب والزين هيصنع امور الفواحش الا دك بص بالعين من فوق سلامة بص بالعين جسمه اتملى جرايح جنازل من بني الفرعين وقال له حاسب على فرايح حاسب يا كلب العرب يا واطي النسب يا عديم الأدب هتعمل ايه يا دنت هتعمل ايه يا ردي يا ابن الرخيص يا واطي راح تعمل ايه يا اخس الانفار هتعمل ايه يا اخس الانفار تبهدل بنات الممالك لكن تحلف ده قط وعكم فار جاي طير منه ممالك قم قال له واقع في عرضك ملك وقال له واقع في عرضك لما ملك وقال له وقع في عرضك انا اتغير كمالي لساني ما يعرف عرضك انا في عملي ده ضلالي في عرضك وقعنا في عرضك ابص القدم والآية دي احياء طولك وعرضك انا غلطت في الناحية دي انا اصل يا امير غلطان سامحني ودي ما تعودش تاني وانت راجل عم فرسان وانا مقر غلطاني سلامة قالوا الكلام ده ما يفيدش معاك الكلام ده ما يفيدش معاك ابوك كلب وامك خسيسة لو قبلتها كنا احنا قبلناك انما انت بحورك خسيسة يا ما خضعت وباست يديك عايز تبهدل بنات الامارة اعلم الغلب حكم عليك انت اللي السبب في الخسارة بتعيب في الناس يا رذي في ناس ما هيش جبلك وقطفت للملكة وردي انت والكلبة دي جايبها لك قم قالت زهوة واني ذنبي عشان يا راح تبهدلوني ما هو اللي امرني عليه امانة ولا تظلموني. قال لها سلامة ياك تحسبين اني جاي على طول، انا اللي قاعد وحيرتموني من بدري بعيني باصص وبطل. سامع بودني وشايف عيوني يا ليلي. سكر والد الاتمر بلا كيف، سكر ابو رزق بلا كيف، كبحور زايد رمها وقرب عليه جرد السيف على دماغه بيدو رمها قطع دماغه بنصفين وحل الجميلة من الكتافي وقال لها يا حلوة الزين نظرك بعينك يشوفي انا اصلي حالي فيمان عمري ما ضربش ولا يف يا ست وامان في امان خليكي برضك معايا خدي اتفضل السيف انت اللي جبتك قطعيه خلت الغالي وهنتي انت اللي تبهدليه خدت من ايده السيف عليا خدت من ايده السيف وجابتها اربع قطايا او صاحنا الصبر والسيف للامر ابو زيد طايع. جمعوا لحم الاسنين جمعوا جصاص الاسنين تحت الشجرة دفنوهم عليا دي بصت بالعين من بعد ما ريحوهم قال لها سلام الفتوة فنون العيون نشيلوكي لا حول ولا قوة سيري إلى قصر أبوكي سيري في أمان واطمان يا ستي ولمي غطاكي سيري في رضا الرحمن. وعيني يا زينة معاكي لغاية توصلي إلى القصر وأنا خادم وراكي ياك تحسبي باعنا القصر ربي بعتني إليكي. قالت له الملكة يا حبيبي أسير وأروح ألفين حبيب أسير وأروح ألفين حملي ما يقومش بجميلي ما تعرفني الأصل منين أم للمن رد الجميلة يا يا يا يا يا ليلي من لرد الجميل أم للمن رد الجميل لما انت بتقول لي سيري يا بطل يا ابو حمل ثقيل ياللي نجيتني وحلت عسيري حفظت عرضي من العار اقدر اسافر واسيبك ده انت خليت جسمي على نار ياللي السعد من نصيبك. قال لها سلامة يا صبي انا ابني ملك الجن تشوفها. قال انا ابن ملك الجان يلي الكريم علشانك بعتني ليك الرحمن انجي عرضك عشانك. اعلمي انا ابن سلطان الجن حلوة وفي اللبس خالي سيف في رقاب العديرين. الجن زوب عايب جخلي. قالت ده انت درست الجنون يا حبيبي يا ابو رئيصيب مثل لحية دي لحية جنون دي لحية مشايخ عرايب. تربية عالية دي وفهمها المحبة صبحة خلاصة لكن هو غرقان في همه. قالت له الجن تبقى عيونه في وسط راسه. قال لا ما انا اخاف اقول لك على اسمي يا عليا يا قرة عيوني ابوك في الاصل خصمي وان ظهرت هيبهذلوني. قالت له الجميل اوعى تقولي على اسمك انا بالقريحة وبالسلام مادام اقريت ابويا خصم مكتوب جنت الهلال سلام. وبيني وبينك عهد الله افديك بناسي ومالي نسبة للموقف ده اللي حضرناه. الكل خادمك يا هلالي نسبة للموقف ده اللي حضرناه. لا تخوننا ولا نخونك واطلب لك يا اخي من الله يعليك ويعلو جنونك. سايقة عليك النبي الزين تقولي على الصحيحة حميتني من العيب والزن يلي اصولك مليحة. قال هياني انا ابو زيد ولد الهلال. اذا نقص الكلام ولا يزيد وريتك انا فعالي. قالت له لينا زمان مرناك وبصت في وجهه تمامي. قالت انا مخايلة ذا قريب شوفناك ولكن ما عرفش فين جلست امامي. مش عارف اشوفتك فين حبيبي نور العين يا حبيبي نور العين. مش عارف اشوفتك فين يا اسمر صنعت الوذذي يا حبيبي يا نور العين. قال انا اللي لضم العقودي، انا اللي ضربت لك رمل في القصر ولضمت لك عقد فيدي، او درويش كان دعي قصر او جاي لي حكم سيدي. قالت لما للجيدي لك 10 سنين ما ظهرتش حدانا من ايام فقد العقيلية، بينا ما بينك ندم. قال لها ادلك على الحق، قال لها نقول لك على الحق يا عايق نخبرك، حتى كان الدعاء حق. انا جاي اسرقك حيلة ابوك، عشان حرمة طنبت علي وجتني ودخلت الديارة تبكي لعندي ولي، وجات فيا مستجارة اللي في علم ربك يتيم، دخلت علي المنازل استرجتني بطفل يتيم، جاي يبكي والدمع نازل، عمو نهب منه الأموال وقال هاتلي فرس العقيل، اهو برضو دي قول واقوال لكن فعل غير العقيل. جت شكت لي بالقضية اللي في علم ربي يتيمي، ضحيت عمري علي علشان انصر اليتيمي، وجاي اسرقها باي حال، ادي قلت لك عالرواية وانت شوفي في وقعتي حل، وادي اللي حاصل معي. قالت له دي بعيدة قوي بعد السماء الى الارض، محدش يوصل حداها. قال لها طيب يا نظيفة العرض، يبقى احنا نروح بلاها وودي مكانها كحيلة ذياب وريح قلبي الحزين، مدام انتي قفلتي الابواب كفاية جينا رحمنا الاصيلة. قالت له قلبي من الغلب مجروح، دموعي فوق خدودي بلاها، صدقت انه جميلك يروح، ده انا نمت ما ترجع بلاها. لو دفنوني في الجبابين انت ما ترجع بلاها، وتشوفني انا مين، ديك حيلتي وكرمة. قال بارك الله فيك ودي من الله كرامات، بارك الله فيك ودي من الله كرمات، خدت الزينة عن يقيني بالليل وصنعت كرامات، على قصرها راكبني. القصر اللي كان فيه اول العجيب اول الليل يا حبيبي، رجعوا تاني قريب وطفية نيران اللهيب، شافوها الخدم داخلة بيه قالوا الهادم ني وذي، يعرفك ده وتعرفيه يا زينة يم وجهنا. قالت اتأدبوا يا بنات، اتأدبوا يا بنات، انا طلبت الوصال مش من رجال الجبانات، ده اصيل شيخ العرب ومن اصل علي، ده صنع معايا وجيبات معروف ما أنسه شيء الخدم ودت وجابات سامحينا ما نعرفوش قعد في قصرها 20 يوم ليلة جلس في قصرها 20 يوم ينام على الفرشة عينها في عينه إنما سيد العرب والقوم سيف وكتاب بينها وبين بين وبينها سيف وكتاب خاف لابليس يفسد يقينه مرباي في أكمل وأدب حافظ عرضه ودينه بعد انتهى 20 يوم حب يستأذن الهلال في صبحية قايم من النوم قال لها يا علي وري ناس عدوا الليالي شوفي لك بصار النهار ده استأذن واروح بلادي دم دم دم دم دم فيلك بصال النهر استأذن وروح بلادي دموعي جرت كالنهر انا بدي ابلغ مرادي قالت له تبيت الليلة دي علشان يزود كمالك ونتودع يا نور عيني والكحيلة اجيبها لك بيت الليلة دي عشانها جات في العصر ذبحت ولايم حر الكريم علشانها الخير موجود ولازم ذبحت من لحوم الضأن وعملت عزومة للفقير واللي يخلي العيش والضأن وعزمت بنت الأمير عزمت وجبت المساجين من العز زايد يا ساتر كل عموم المساكين ودعت كبار العساكر كله دطعمته لله ما خلت شي فاضل انهارها كان في ليلة بعد العشاء الأكل فاضل وعزمت حرس الكحيلة الليلة دي الفعل موزون آتي قالت دول حبايب غالين علي وضعت فيها حاجات مسكراتي وضعت حاجات في الطعام مسكرات زايد سكرة علشان ياكل وينام ويتباصروا في العبر ودعت الحرس مخصوصين في الحال لما أتوها وقدمت يا مستمعين الطعام ويخدموها أكلوا الحرس الطعام من يد بنت الأمارة 5 دقايق نفرنا الكل راحوا زكارة دقايق نفرنا الكل راحوا سكرة عند كما أكلوا الطعام كل واحد رقد في جرى صبرت دي مقدر دقيقتين قالت له يا عز المدينة يا الاسمر يا قرة العين قوم للعدل يلا بين دخلت على الفرس لجوة وجابت مفتاح القيود أصيلة لها حيل وقوة يا ليالي العز عودي عودي يا ليالي الهنة تعود اركب قوام يا حبيبي يا حبيبي لها رب موجود في غيابك يطفي لهيبي سر يا قرة عيني ومالت وبست له الركايب أمانة ما تبقيش علي ابعت سلام الحبايب عدل الكحيل الفتى وصار صلاة النبي تايلين ود في الجبل كاتم السر خرج من دي المدينة عالفرس والسرج موزون حاجة عجب من عجايب الروح يوم البلتهون عدلها في وسع الكتايب صحيوا عبيد الأكابر حرس الكحيل السكرني قالوا ضاع الفرس يا ملك يا جابر ضاع الكحيل واحنا نايمين هدم الأعادي خدوها يا وعد ونقول مين أين العرب اللي نهبوها أين العرب هجموا ديوش نعسنا ما شفنا هالشي خدوها واحنا ما ندروش واللي يعملوا الرب ماشي سعيد يقول يا بلاد الصبر خدتونا بنا دموع عالخد وبلال وافضل ما قلنا نصلي على نبينا لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى نبي الهدى نور من القبر نيل ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه الحبيب أحمد أتى بالبشائر صلوا بنا يا حاضرين على النبي نبع عربي نور عن البدر ظاهر والله ما في الكون مثلك يا نبي ألف صلاة على الرسول المهاجر يا سعد من أكثر صلاة على النبي ويا سعد من رحله إلى البيت زائر بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري إذا كنت شاطر يقول الفتى أبو زيد مما أصابه الأيام والدنيا لها حكم جائر أهن من الأيام آه من الزمن دنيا بتهدم إلا بيوت الأهل كابر اتميل على الاخ انت اخذ عزيزه ما تخلي غير ما تعوز ومكسور خاطر وتميل على الغندور تهدم منزله وبيت الهفية عالي وللنور ناية فاصبر على حلو الليالي ومرها لمن يريد الحق حنان قادر يا ما جرى لي يا ما جرى للناس قبل ما جرى لنا يا ما جرى للأولين والآخرين للناس قبل ما جرى لنا ويا ما جرى للأولين والأواخر صحيوا العبيد من سكرهم ودوا الخبر ودخلوا على السلطان لهم دمع ساير هجمت علينا قوم يا دافع البلاء نهبوا الكحيل واحنا سكارى يا جابر هجموا علينا رجال ما نعرف عددهم ونهبوا الفرس منا والوقت عازر هيا يا سلطان اركب بهمتك وشيع رجال هيخلوا للدم قاطر استغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى حق للذنب غفر الأمير عنده ابن اسمه عمار عمار ابن جابر الملك العقيلي لكن يوم البلا سوق الحرب عمار قال له يا واد ما ذهب عقلي ذهب عقلي ما فيش فرصنا ذهب عقلي ما فيش فرصنا اركب بعربك وناسا شوف مين اللي خد فرصنا يا واد واحمي الشرف فوق راسك اركب بديشك يا عمار شوف مين خد الركوبة والآن أقول لكم إلى اللقاء.